بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فمن يعرف الشفاعة؟ عندك يا هذا الأخ أول يوم. طيب تفضل عندك. جيد. المثال مثال الشفاعة في جلب المنفعة. ودفع مضرة. مثال. نعم. ما اسمك أنت؟ أنيس اسمك. من أين أنت؟ ما شاء الله. أذية الجار مثلا. الأمثلة كثيرة. القاعدة الأولى لماذا؟ توحيد الربوبية. عندك يا أخي حسين. القاعدة الثانية لتوحيد الإلهية. لتوحيد الإلهية. القاعدة الأولى رد على شبهة، فما هي؟ نعم. أن الشرك إنما هو أن تعتقد التصرف والخلق والرزق في الأموات والأولياء، فرد عليهم الشيخ. والقاعدة الثانية رد على أي شبهة؟ ارفع صوتك. الله يبارك. لماذا؟ بس هم لهم شبهة. ها يا أخي أنت يا أفعي أنت. القاعدة الثانية رد على شبهة، فما هي؟ عند الأخ الصومالي. ويعللون بماذا؟ ويعللون بماذا؟ نتوسل وما نعتقد. كلام جيد. هل المشركون الأولون كانوا يعتقدون النفع والضر في آلهتهم استقلالا؟ عندك والدليل. فسيقولون الله. هذا شيء. ها دليل أصرح. ها ويعبدون من دون الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، وهذه القاعدة من القواعد اليقينية المأخوذة من الدليل، وساق الشيخ رحمه الله هذه القاعدة ردا على شبهة من شبه المشركين. فالمشركون أعني بهم المتأخرين، يقولون إن شرك مشركي العرب إنما كان في عبادة الأصنام، فالذي يعبد الأصنام مشرك. وأما غير الأصنام كالصالحين مثلا، قالوا هذا ما يسمى شركا ونحن لسنا بمشركين. إذن هذه القاعدة رد على شبهة. هذه الشبهة حصرهم الشرك في من عبد الأصنام. أما من عبد الصالحين مثلا فهذا ما يسمى مشركا، لأنه لم يعبد حجرا ولا شجرا، والله سبحانه وتعالى حكم على الأولين بالشرك والكفر لأنهم إنما عبدوا الأصنام. فرد الشيخ رحمه الله تعالى بهذه القاعدة. إذن القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم. هذه القاعدة اشتملت على مقدمة ونتيجة. فالمقدمة أن المشركين كانت معبوداتهم كثيرة، والنتيجة أن الله ورسوله لم يفرق بين من عبد الشجر أو عبد الحجر أو عبد الصالح أو عبد الطالح، بل كلهم مشركون. أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس كثيرين وحالهم قال متفرقين في عباداتهم، فهم اجتمعوا، وهذا حال أغلب الناس وأكثرهم، على عبادة غير الله، سيما في جزيرة العرب، فإن أول من أتى بالأصنام وعبادتها هو عمرو بن لحي الخزاعي، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب. ثم انتشر الشرك وأتى عمرو هذا بالأصنام إلى أهل مكة، وأهل مكة كانوا أو كانت العرب تقتدي بهم لأن بيت الله عندهم، فلما استحسنوا ذلك قلدتهم العرب، فصار لكل قبيلة صنما، ثم صار لكل بيت بل لكل شخص، فمنهم من يجعلهم من التمر ومنهم من يجعلهم من الحجر، وإذا مر على حجر أحسن من الذي كان عندها رمى الأول وأخذ الثاني، وكانوا يقدمون لهم القرابين والأكل. حتى ذكر بعض العلماء أن رجلا من المشركين كان له صنم، وكان يأتي له بالتمر واللبن، فيأتي الكلب في الليل فيشرب اللبن و يعبث بالمأكول الذي وضعه ويبول على الصنم. جاء اليوم الثاني مسحه ووضع شيء من اللبن أو الدهن وشيء من المأكولات يريد إلهه يأكل، فجاء الكلب وبال المرة الثانية ما خسر، فجاء المرة الثالثة فقال وغضب أرب أخذ الصنم ورماه، فقال أرب يبول الثعلبان برأسه قد ظل من بالت عليه الثعالب. فكان العرب في غاية الجهل والسفه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ التفرق الحاصل فيهم، قال فمنهم من يعبد الملائكة، يعبد جبريل عليه السلام أو ميكائيل أو إسرافيل أو أي أحد من الملائكة، وسيأتي ذكر الدليل. قال ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد قال الأنبياء والصالحين، والصالح هو من قام بحق الله وحق عباده، هذا تعريف الصالح. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن أساس الشرك في العالم هو الغلو في الصالحين، فذكر أن قوم إبراهيم لما عبدوا الكواكب كان ذلك ناشئ عن غلوهم في الصالحين، وشرك قوم نوح كان في غلوهم في الصالحين، وشرك مشرك العرب كان في غلوهم في الصالحين، وهكذا. ولهذا قال الإمام المعلمي رحمه الله إن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. قال ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، أي شجر يعبدون، شجرة سواء كانت شجرة السلم أو غيرها، والأحجار أي حجر يعبد. ومنهم من يعبد الشمس والقمر، هذه هي المقدمة. النتيجة وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله له، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ودمه وحسابه على الله، حديث أبي هريرة المتفق عليه. قال ولم يفرق بينهم، ما فرق النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أنت الذي تعبد الشجر والحجر أنت مشرك ويجب قتالك، أما أنت الذي تعبد الملائكة وتعبد الأنبياء وتعبد الصالحين لا، هذا ما هو شرك، ابقى على ما أنت عليه، كما يزعمه الخرافيون وأهل القبور لا عبدت الأوثان، وإنما قاتل الجميع، لأن العبرة بصرف العبادة، فمتى ما صرفت العبادة لغير الله سبحانه وتعالى كان ذلك الفعل شركا، سواء كان صرف العبادة لشجر لحجر لمدر لإنسي لجني، لأن الله سبحانه وتعالى قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فشيئا نكرة في سياق النهي تعم أي شيء، لم يفصل الله سبحانه ولم يفرق بين من يعبد الصالح وبين من يعبد الحجر والشجر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، أي معبود آخر، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فأحدا نكرة في سياق النهي تعم أي أحد، سواء كان من ذوات الأرواح أو لم يكن، سواء كان من الصالحين أو من الطالحين. قال ولم يفرق بينهم. إذن هذه هي القاعدة، أننا ننظر إلى العبادة إذا صرفت بغض النظر إلى من صرفت له العبادة من دون الله سبحانه. فالشرك هو تسوية غير الله بالله، غير الله نعم، سواء كان حجرا شجرا صالحا طالحا جنيا إنسيا إلى غير ذلك، بالله فيما هو من خصائص الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن تجعل لله ندا، والند هنا عام شبيه ونظير. قال والدليل قوله تعالى وقاتلوهم، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي والمؤمنين أن يقاتلوا كل المشركين، ما فرق الله وإنما أطلق فعم، أمر بالقتال على وجه العموم لكل مشرك. وأنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس تفرقت عباداتهم التي يعبدونها من دون الله سبحانه، حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك، وهذا في عموم الشرك، ما قال حتى تكون فتنة بالصالح أو بغيره، فتنة شرك. وتقدمت الآيات كذلك فيما يفيد هذا المعنى. قال ويكون الدين أي الطاعة والقربة كله لله لا لغيره، وهكذا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي هريرة، وتقدمت الأدلة بالأمس. قال ودليل الشمس والقمر، الآن الشيخ يسوق الأدلة على أن المشركين أو من المشركين من كان يعبد الشمس والقمر. قال ودليل الشمس والقمر أي أن بعض المشركين عبد الشمس والقمر، قوله تعالى ومن آياته أي علاماته الدالة على وحدانيته سبحانه الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. يقول الإمام الشوكاني عليه رحمة الله في تفسيره لأن أناسا كانوا يعبدون الشمس والقمر فنهى الله سبحانه وتعالى عن السجود للشمس والقمر، وبين أنهما مخلوقان لله، ومن كان مخلوقا لا يكون خالقا، هذا معنى كلامه. وجاء في السنة النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها حينئذ يسجد لها المشركون، فنهينا عن الصلاة التي هي لله في هذا الوقت حتى لا نتشبه بالمشركين في ظاهر العمل. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال ودليل الملائكة قوله تعالى، أي الدليل أن بعض المشركين كان يعبد الملائكة، قوله تعالى ولا يأمركم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمركم، وهذا الحاصل في النصارى وغيرهم ممن كان يعبد النبيين وممن كان يعبد الملائكة من المشركين، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. إذن كانوا يعبدون الملائكة، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في كتاب الاستغاثة: خص الله النبيين والملائكة بالذكر فمن دونهم من باب أولى، لأن المشركين غالبا ما يتعلقون بالصالحين، فذكر الله الصالحين وهم الملائكة والصالحون من بني آدم أنه لا يجوز أن نتخذهم أربابا أي معبودين من دون الله سبحانه وتعالى، ولا يأمركم محمد بذلك صلى الله عليه وسلم. قال: ودليل الأنبياء قوله تعالى، الآية الأولى التي ساقها من الأدلة، وهذه الآية كذلك: وإذ قال الله يا عيسى، والقول هذا يوم القيامة في أصح قولي العلماء في الآية، أن الله يقول لعيسى يوم القيامة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت، وهذا استفهام استنكاري، قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين أي معبودين. فعيسى عليه السلام من الأنبياء وأمه من الصالحات. من دون الله قال سبحانك أسبحك وأنزهك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وفي هذا رد على النصارى الذين يقولون أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فالنصارى عبدت المسيح، بل بعض مشركي زماننا عبدوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي أشعارهم سيما في الموالد من الشرك بالله سبحانه وتعالى ما لا يعلمه إلا هو، ويسمونها بالحضرة، ويعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر معهم ويغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم، وتحضر معهم الشياطين، فتراهم يشركون بالله سبحانه الشرك البواح. قال: ودليل الصالحين، أي أن من المشركين من كان يعبد الصالحين، قوله تعالى: أولئك الذين يدعون، أولئك أي من الأنبياء والصالحين والملائكة، الآية فيما ذكره بعض المفسرين، الذين يدعون، هذا الكلام وهذه الآية يقول الله سبحانه لهؤلاء المشركين الذين غلوا في الصالحين فعبدوهم، هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم يعبدونني ويتقربون إلي بالوسيلة، هذا معنى الآية. أولئك الذين يدعون يبتغون أي يطلبون إلى ربهم وحده سبحانه الوسيلة أي القربة، أيهم أقرب، أي أيهم أقرب إلى الله، فأنتم تعبدون من يعبد الله وحده، فإن كنتم كما تزعمون تحبون أو تحبون الصالحين فاقتدوا بهم، فهم يعبدون الله وحده، فلما تعبدونهم من دوني. قال: أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الاستفهام هنا إنكاري، أفرأيتم أي أخبروا، اللات بالتخفيف صخرة كانت تعبد من دون الله، وبالتشديد وهي قراءة رجل صالح كان يلت أي يخلط السويق مع التمر للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. فبرواية التخفيف تكون دليلا على عبادة الأحجار، والتجديد دليلا على رواية أو على عبادة الصالحين. والعزة وهي شجرات من السلم في وادي بين مكة والطائف كانت تعبد من دون الله، وهذا الدليل أن منهم من يعبد الأشجار. ومناه صخرة في مكة، وسميت مناه لكثرة ما يمنى عندها من الدماء أي يراق، فالمشركون كانوا يعتقدون فيها النفع والضر، أو كانوا يعتقدون فيها ويأتون فيذبحون عندها الذبائح. ومنات الثالثة الأخرى، إذن دلت الآية على أن من المشركين من كان يعبد الأشجار في قوله العزة، ومن كان يعبد الأحجار في قوله مناه، ومن كان يعبد الصالح في قوله اللات. قال: وحديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث مداره على سنان بن أبي سنان الديلي وقيل الدؤلي، وهو مختلف فيه، فصحح الحديث العلامة الألباني ومن المتقدمين كثير، وضعفه شيخنا مقبل عليه رحمة الله لجهالة سنان، وأنا مع من ضعف. قال: وحديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وهو موضع بين الطائف ومكة، ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، أسلموا قريبا، والذي يخرج من الكفر إلى الإسلام في بادئ أمره يحصل منه بعض المخالفات. وساق الصحابي رضي الله تعالى عن هذا الكلام كالمعتذر، يعني إنما حصل منا ما حصل لأن إسلامنا قريب. حديث عهد بكفر وللمشركين سدرة، والسدرة هي شجرة النبق، يعكفون عندها، والعكوف هو الملازمة للشيء والاستقرار عندها والثبوت، فكان يعكفون، المشركون كانوا يعكفون عند تلك الشجرة ويلازمونها رجاء البركة، ويعكفون عندها وينوطون أي يعلقون بها أسلحتهم رجاء البركة، فيقولون هذه شجرة مباركة، فإذا علقنا بها سيوفنا صارت حادة ويحصل بها الدفاع والقتال، وهذا اعتقاد باطل، كما قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالمشرك سفيه ناقص العقل، إذ يعتقد في شجرة أو في حجر أو في ميت أو في جني أو إنسي أو غير ذلك. يقال لها ذات أنواط، وسميت بهذا الاسم لكثرة ما يعلق عليها من الأسلحة. فمررنا بسدرة، أي سدرة أخرى، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أي منكرا لهذا القول: قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله أكبر، إنها السنن، أي إنها طرق المشركين والأولين. فموطن الشاهد من الحديث أن المشركين كانوا يعبدون الأشجار. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، وهذه القاعدة الأخيرة وهي النتيجة والحكم. فساق الشيخ رحمه الله ثلاث قواعد ثم أعطى الحكم كما تقدم، لأن الشيخ رحمه الله كان ينكر عليه: كيف أن تكفر من يقول لا إله إلا الله وهم يعبدون غير الله؟ فبين الشيخ رحمه الله وساق كل قاعدة لرد شبهة من شبههم، ثم بين أن الحكم هو نفس الحكم، بل هم أشد وأغلظ في الشرك من الأولين. أن مشركي زماننا ممن كانوا في زمن الشيخ عليه رحمة الله وهكذا في زماننا وإلى أن تقوم الساعة أغلظوا أي أشد شركا من الأولين من أبي لهب وأبي جهل وأضرى بهم، فهذه النتيجة. ثم دلل على قوله عليه رحمة الله، ذكر الحكم ثم ذكر دليل الحكم. الحكم أن مشركي زماننا أشد وأغلظ من المشركين الأولين. ما هو الدليل؟ قال الشيخ: لأن الأولين يشركون في الرخاء في حال السعة وحال الأرزاق وغير ذلك، ويخلصون أي يدعون الله وحده ولا يدعون غيره في حال الشدة، في حال الخوف، وفي حال توقع الهلكة. ومشركو زماننا شركوهم دائما في الرخاء والشدة، بل يزداد شركهم في الشدة، فهم أعني مشركي زماننا يشركون في الرخاء، فإذا حصلت لأحدهم شدة ازداد شركه وازداد تعلقه بمن يعبده، وتراهم يهتفون بأسمائهم ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل أنهم أشد، لأن المشركين كانوا في حال الشدة يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، إليه وحده، إلى الله وحده. أما مشركو زماننا فلا، في حال الرخاء يشرك وفي حال الشدة يزداد شركه، إذا مرض، إذا كان يسوق مثلا سيارته واعترضت له دابة أو سيارة أخرى ما تراه إلا ويهتف باسم من يعتقد فيه. قال: ويخلصون في حال الشدة. ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل أي الدليل أن مشركي العرب الأولين كان شركهم في الرخاء دون الشدة، قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك السفن وخاضوا في البحار دعوا الله مخلصين له الدين، لأنهم يخافون أن يحصل أو أن تحصل لهم الهلكة والغرق، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهكذا هذا فرق بين مشركي زماننا والمشركين الأولين. كذلك من الفروق أن المشركين الأولين كانوا في الغالب يدعون الصالحين من دون الله، ولربما دعوا الأشجار والأحجار، بخلاف مشركي زماننا فهم يعبدون الفساق والفجار والكفار ومن علم بملابسة الخبائث. فأحمد البدوي الذي في مصر ويدعى من دون الله، ذكر السخاوي رحمه الله في كتابه الضوء أن رجلا ذهب إلى أحمد البدوي، فذهب إلى بيته فلم يجده، فقيل له إنه ذهب إلى المسجد وكان يوم جمعة. قال: فدخلنا المسجد فرأينا أحمد البدوي وقد قام وكشف عن عورته أمام الناس، لأنهم يعتقدون أن من بلغ اليقين بزعمهم سقطت عنه التكاليف، ثم بال في المسجد وخرج، وكان الناس يبتدرونه ويقولون: يا سيدي فلان خلي بالك من البقر، احفظ بقري، والآخر يقول غنمي، وهكذا، بل لربما عبدوا حيوان يكون في ذلك القبر رأس حمار، فيقولون: هذا دفن رجل صالح ها هنا، فيعبدونه، فإذا نبش القبر وجدوا عظام ذلك الحمار. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن المشركين الأولين ما كانوا يشركون في الربوبية، بمعنى أنهم ما كانوا يعتقدون في آلهتهم النفع والضر استقلالا من دون الله. أما مشركو زماننا فيعتقدون في آلهتهم ومعبوداتهم النفع والضر استقلالا، ويعتقدون فيهم التصرف في الكون، ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يغفرون الذنب وأنهم وأنهم إلى غير ذلك. وهذا لم يكن عليه المشركون الأولون، وحكم الله على الأولين بأنهم مشركون، وهؤلاء ساووا المشركين الأولين في شركهم وزادوا، إذن هم أحق بهذا الحكم أن يكونوا مشركين، أن يكونوا مشركين. والفارق الذي ذكره الشيخ أن المشركين كانوا يشركون في الرخاء دون الشدة، وأن مشركي زماننا يشركون في الرخاء ويزداد شركهم في الشدة. تمت، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.